حصريا على موقع djkimo.com. قدامن كل ما التقينا منضطر نكذب عينينا، حبوا بالسر وحوالينا في ناس وناس. عرسمي بيقلي اسمي وانا قلبي دق بجسمي، خبي عيونك مش ناقصني شوفونا الناس. قلي بس اقولك حبيبي في حدا حس، ويلي لو عرفونا مش اصحاب. على موقع djkimo.com. اللي كيف سرقت اللي قلبي.